السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الشريط السادس عشر. ابتدأنا في المواريث، أي قسمة التركات بين الورثة، ويعطى كل ما يستحقه من الميراث، وهو العلم الذي بينه الله تعالى في القرآن ووضح الفرائض، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الباقي. ومع ذلك فإنها قد يكون فيها شيء من الغموض، فلأجل ذلك أولاها العلماء العناية، فتكلموا على الفروض وذكروا أن الفروض ستة كما تقدم. ذكروا أن أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم. أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الإبن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب. أهل النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت لأب. أهل الربع اثنان: الزوج والزوجة. أهل الثمن واحد: الزوجة أو الزوجات. أهل السدس سبعة: الابن، الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت الشقيقة لأب والأخ من أم. ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا في أحوالهم، ثم ذكروا العول في الفروض. فمثلا نأتي بأحوال بنت الإبن. بنت الإبن نقول تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذ النصف عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك في السدس عائلا، وتارة تأخذ المال مع العصبة أي مع إخوتها، وتارة تأخذ ما بقي بعد الفروض مع العصبة، وتارة تسقط، فيكون لها أحد عشر حالة. ولو جعلنا لكل حالة مثالا لطال بنا التفصيل، ولكنها تؤخذ مما تقدم. فنقول تأخذ النصف إذا انفردت، إذا مات ميت وله بنت وابن وله أخت شقيقة وأخ شقيق، فإن بنت الابن تأخذ النصف، والشقيقة والشقيق يأخذان الباقي تعصيبا. فإذا كان عندنا ابن تائب وأخت شقيقة وأخ شقيق، فإن بنتي الابن لهما الثلثان، والأخت الشقيقة وأخوها لهما الباقي تعصيبا. فإذا كان عندنا مثلا بنت، عندنا أب وأم وزوج وبنت ابن، نحتاج أن نلقي بعض المسائل لعل الطالب يتمرن على قسمتها ويعرف كيف تكون المسألة عائلة وكيف تكون المسألة عادلة. فلعلك تكتب هذه المسألة وتتمرن على حلها. أم وأب وزوج وبنت ابن، هذه يعرف كم فرض الأبوين وكم فرض الزوج وكم فرض بنت الابن. كذلك إذا كان عندنا مثلا أخوات متفرقات، أخت شقيقة وأخت من الأب وأختان من الأم وزوجة وأم، فهذه أيضا تحتاج إلى قسمة، وذلك لأنها مما تكثر فيها الفروض. فيعرف كم نصيب الأخت الشقيقة وكم نصيب الأخت من الأب، وهكذا الأختين من الأم. فنعرف أن النساء الوارثات كلهن يرثن بالتعصيب، يرثن بالفرض، إلا البنت مع أخيها تسمى عصبة بالغير، والأخت وبنت الابن مع أخيها تسمى عصبة بالغير، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، والأخت من الأب مع أخيها الأخ من الأب عصبة بالغير. ثم هناك أيضا عصبة مع الغير، وهن الأخوات إذا كان هناك بنات، فإن الأخوات يأخذن ما بقي بعد البنات ويسمى تعصيبا مع الغير. وقد ذكرنا دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري أن أناسا جاءوا إلى أبي موسى فسألوه عن بنت وأخت وبنت ابن، فابن أبو موسى عرف أن في القرآن فرض البنت النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وفرض الأخت النصف في قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، فأعطى الأخت النصف والبنت النصف وأسقط بنت الابن. ثم أحالهم على ابن مسعود ليسألوه،

إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. باب العتق. ذكر أن جميع الذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم، ويقولون التعصيب هو الإرث بلا تقدير، هذا هو التعصيب الإرث بلا تقدير، وذلك لأن صاحب الفرض يرث فرضه الذي هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، فصاحب الفرض يأخذ فرضه، وأما صاحب التعصيب فإنه يرث بلا تقدير، فتارة يأخذ المال كله وتارة لا يأخذ إلا ما بقي ولو قليلا وتارة يسقط. الذكور كلهم عصبة. لما ذكر الله تعالى الأولاد قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقدر للولد الواحد الذكر نصيبا، وقدر للأنثى والأنثيين، قدر نصيب البنت من نصف والبنات من الثلثين، ولم يقدر نصيب الابن ولا ابن الابن ولا الابنين. لماذا؟ لأنه يأخذ المال كله. كذلك الإخوة، لما ذكر الأخت جعل نصيبها النصف، وذكر الأختين جعل نصيبهما الثلثين، ثم ذكر الإخوة جميعا والأخوات فذكر أن لهما الثلثان لكل وأن للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر الأخ ولم يذكر ميراثه، بل قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يرثها كل المال، يرثها كل مالها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن الإخوة يرثون بالتعصيب واحدهم أو عددهم. جميع الذكور كلهم عصبات إلا الزوج، فإن نصيبه مقدر شرعا إما النصف وإما الربع، ويدخل عليه العون، وكذلك الأخ من الأم ولو كان من الرجال فنصيبه مقدر إما السدس وإما المشاركة في الثلث، هذان يرثان بالفرض. أما بقية الذكور فإنهم عصبة، فمنهم الإخوة الأشقة وبنوهم وبنو بنيهم وإن بعدوا، ومنهم الإخوة من الأب وبنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا. فالأخ الشقيق عصبة، وكذلك ابنه وابن ابنه، والأخ من الأب عصبة وابنه وابن ابنه، والعم الشقيق أو العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب أو عم الأب أو ابنه أو عم الجد أو ابنه، أعمام الأب أو أعمام الجد، وكذلك الأبناء. عدوا العصبة 12، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه. هؤلاء من القرابات 12 كلهم عصبات، ويلحق بهم المعتق والمعتقة، فإنهم أيضا عصبة يرثون بالتعصيب. يقول: ما حكم العاصب؟ العاصب أحكامه 3: إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذه أحكام العاصب. فمثلا إذا كان الميت ليس له إلا عمه أخو أبيه، يأخذ المال كله، هذا انفرد، أو ابن عمه أو أخوه أو ابن أخيه، ما له إلا هذا العاصب يحوز المال. فإذا كان مع عمه أصحاب فروض، إذا كان الميت امرأة ولها زوجها وأمها، لها زوج وأم وأخت من الأم وعم، في هذه الحال نعطي الزوج النصف 3، ونعطي الأم الثلث 2، ونعطي الأخت من الأم السدس. العم يسقط، استغرقت الفروض التاركة، ما بقي للعم شيء، لأنه عاصبه، والعاصب إنما يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. فلو لم يكن معنا أخت من الأم، بل إنما هو زوج وأم وعم، ماذا يبقى؟ يبقى السدس، نعطيه العم. وهكذا لو لم يبقى إلا أقله، لو كان معنا أختان شقيقتان وزوجة وعم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، 8 من 12، والزوجة لها الربع، 3 من 12، كم بقي من 12؟ 1، نصف السدس يأخذه العم، يعني ما أخذ إلا هذا القدر القليل. وهكذا لو كان عندنا بنتان للميت وزوجة للميت وأم للميت وعم، أليس البنتان لهما الثلثان؟ 16 من 24، الأم لها السدس، 4 من 24، هذه 20. الزوجة لها الثمن، 3 من 24، ماذا بقي؟ ثلث الثمن يأخذه العم الذي هو العاصب، فهو يأخذ ما بقي قل أم كثر. يعني هذا حكم العاصب، يأخذ المال كله إذا انفرد، فإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي، فإذا استغرقت الفروض التاركة لم يبقى للعاصب شيء وسقط. ولا يمكن أن تستغرق مع الابن ولا مع الأب، مع ابن الصلب ولا مع الأب. أما مع ابن الابن فقد تستغرق. لماذا لا تستغرق مع الابن؟ لأن الابن يحجب الإخوة، يحجب الأخوات، كذلك أيضا ينقص الزوج أو الزوجة، ينقص الأب والأم. لا يرث مع الابن إلا من أهل الفروض الزوج أو الزوجة والأم والأب، هؤلاء الذين يرثون مع الابن. يسقط البنات أو يعصبهن، ويسقط أولاد الابن، ويسقط الإخوة والأخوات، ويسقط الأجداد والجدات، ما يرث معه إلا الأب والابن، الأب والأم والزوج. فإذا كان معنا أب وأم وزوج وابن، نعم يبقى للابن، لأن الزوج ما له إلا الربع، حجبه الابن، والأبوين لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلكل واحد منهما السدس، فعندنا الآن سدسان وربع، تكون المسألة من 12، من 12، فربع 12 3، وسدسها 2، وسدسها الثاني 2، ويبقى 5 للابن. عرفنا أن الابن ما يسقط بحال، كذلك الأب لا يسقط بحال، ولكن قد تستغرق الفروض التركة فتعول له المسألة، تعول له لأنه وارث بكل حال. فلو فرضنا مثلا أن عندنا بنتان وزوج وأم وأب، المسألة من 12، لأن الزوج لا يرث إلا الربع مع البنات، فالزوج له 3، والبنتان لهما 8 من 12، هذه 11، والأم لها 2، هذه 13. استغرقت الفروض، هل يسقط الأب؟ ما يمكن أن يسقط، الله تعالى جعل له فرضا بقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، تعول له المسألة، فيكون له السدس، فتعول المسألة إلى 13، إلى 15. عرفنا أن الأب لا يمكن أن يسقط، وكذلك الابن. ثم ذكر أنه إذا وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بلوة، ثم أبوة، ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم. تسمى هذه جهات التعصيب. فإذا كثر عندك العصبة فبأيهم تقدم؟ إذا كان مثلا عندك ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم وابنه، وكذلك معتق وابنه من الذي تقدمه؟ لا بد أنك تعرف من هو أحق بالتقديم. الإبن يسقط هؤلاء كلهم ويصير هو العصبة، إلا الأب فإنه لا يسقطه بل يعطيه سدس، يكون له السدس. أما البقية فإنهم لا يرثون مع الإبن. وكذلك إذا لم يكن هناك إبن ولكن هناك ابن وأب وجد وأخ شقيق وابنه، أخ لأب وابنه، عم شقيق وابنه، من الذي يكون العاصب؟ ابن الابن، لأنه فرع ولأنه من الولد فيقوم مقام أبيه. كذلك إذا لم يكن عندنا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، ولكن عندنا أب وجد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم شقيق وابنه وعم لأب وابنه، فبأيهم نبدأ؟ من هو الذي يكون العاصب؟ الأب، لأنه أقربهم، فيقدم الأب على هؤلاء ويكون هو العاصب. فإذا لم يكن عندنا أب قام مقامه الجد، هذا على خلاف. وابن سعدي ما ذكر الخلاف، ترجح عنده أن الجد يسقط الإخوة، وقد وقع خلاف في عهد عمر رضي الله عنه، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم؟ فأكثر العلماء على أنه لا يسقطهم، وأنهم يقتسمون المال هو وهم على قسمة معروفة في كتب الفقه. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا بن باز اختاروا أن الجد يسقط الإخوة وأنه يقوم مقام الأب، وقد رجح ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين بعشرين وجها مذكورة في كتاب، تدل على أن الأب والجد يتناوبان، يقوم الجد مقام الأب وأن الجد أب. فعلى هذا الجد يسقط الإخوة، إذا كان عندك جد وأخ شقيق وابنه وأخ لأب وابنه وعم شقيق وابنه وعم لأب وابنه، فالجد هو الذي يعصب ويسقط الباقين. فإذا لم يكن هناك أب ولا جد، يعني لا أصل ولا فرع، عندك إخوة أشقاء وبنوهم وإخوة لأب وبنوهم وأعمام أشقاء وبنوهم وأعمام لأب وبنوهم، فالمقدم من؟ المقدم الأشقاء، وذلك لقوتهم. ولو كان الإخوة لأب مثلهم في القرب، ولكن هؤلاء يدلون بجهة وهذا أولى يدلون بجهتين، والذي يدلي بقرابتين أولى من الذي يدلي بقرابة واحدة. فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء، قدمت الإخوة من الأب على أبناء الإخوة الأشقاء. فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء ولا لأب، قدمت أبناء الأشقاء على أبناء الإخوة من الأب. فإذا لم يكن هناك إخوة أشقاء ولا بنوهم ولا إخوة لأب ولا بنوهم، قدمت الأعمام لأب، الأعمام لأب على بنيهم، الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب، هكذا ترتيبهم. تقول مثلا الإبن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب هذا ترتيبهم. لماذا قدمنا الإخوة على الأعمام؟ لأنهم أقرب منهم جهة، هؤلاء جهة الأخوة وهؤلاء جهة العمومة. لماذا قدمنا الأشقاء على الإخوة لأب مع كونهم في درجة واحدة؟ لأنهم يدلون بالقوة، يعني أنهم أقوى، والبيت المشهور للجعبري يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعل. أولا تقدم بالجهة فتقدم البلوة على الأبوة، ثانيا تقدم بالقرب فتقدم ابن الابن على ابن ابن ابن، هذا التقديم يسمى تقديما بالقرب. وتقدم الاخ الشقيق على ابن الشقيق، والعم الشقيق على العم على ابن العم الشقيق، هذا يسمى تقديما بالقرب. ثم بعد ذلك التقديم بالقوة، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب مع أن القرب واحد، العم الشقيق أقوى من العم لأب مع أن القرب واحد بالدرجة واحدة. فتقديم بالجهة ثم تقديم بالقرب ثم تقديم بالقوة. هذا ذكره بقوله يقدم منهم الأقرب جهة. عرفنا الجهات أنها أربع خمس، ذكر أن الجهات خمس: بلوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. الجهات خمس، فيقدم منهم الأقرب جهة على ترتيبهم: بلوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتر، وعصبات المتعصبون بأنفسهم. فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة مثل ابن وابن ابن وابن ابن ابن، أليس في جهة واحدة؟ نعم. فيقدم الأقرب، الابن أقرب من ابن الابن، الأقرب منزلة. فإن كانوا في المنزلة سواء كالأخ الشقيق والأخ لأب في درجة واحدة، أو العم الشقيق والعم لأب في درجة واحدة، يقدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل هذا أخذا من الحديث قوله عليه السلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى نبهتنا على أننا نأخذ الأولى من كل سبب، فالأقرب أولى من الأبعد، والأقوى أولى من الأضعف. البعد يكون في جهة البلوة، لأن الابن أقرب من ابن الابن، وأما القوة فلا تكون إلا في الإخوة والأعمام. الإخوة بعضهم أقوى من بعض، الشقيق أقوى من الأب من ابن الأب، والأعمام كذلك بعضهم أقوى من بعض، العم الشقيق أقوى من العم لأب. فيقدم بالقوة لكونه أولى. يقول: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث معه أخته شيئا. عرفنا أن الابن ترث معه أخته، وابن الابن يعصب بنت الابن سواء كانت اخته او بنت عمه التي في درجته او التي اعلى منها اذا احتاجت اليه. مثاله اذا كان عندنا بنتان للميت وبنت ابن وابن ابن ابن انزل منها، فالبنتان ياخذن الثلثين وبنت الابن كانت ساقطه، ولكن ابن اخيها الذي انزل منها يعصبها، تقول له لو كان ابوك حيا لورثت معه فانا اقرب منك، عصبني كما يعصبني ابوك. فيعصبها اخوها وهو ابن الابن، او يعصبها ابن اخيها وهو ابن ابن ابن. هذا كذلك ايضا الاخت الشقيقه ترث مع اخيها تعصيبا، والاخت لاب ترث مع اخيها تعصيبا، ولكن بنت الاخ ما يعصبها ابن الاخ لانها ليست من الورثه. وكذلك العمه ما يعصبها العم، وكذلك بنت العم ما يعصبها ابن العم، ليست وارثة. يعني النساء ما يرث منهن أبعد من الأخت، فبنت الأخ وكذلك أخت الأب وهي العمة، وكذلك بنت العم ونحوهن ما يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لا يعصبها أخوها. إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضها، عالت بقدر فروضهم. قد ذكرنا أن العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وسببه أن الفروض قد تكثر وكلهم وارثون ولا يسقط بعضهم بعضا، فتعول المسألة ويدخل عليهم النقص كلهم. فمثلا إذا كان عندك أخت شقيقة وأخت من الأب وزوج، أليس الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة؟ هل تسقط الأخت من الأب؟ هل الأخت من الأب صاحبة فرض تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ ما تسقط، فنعطيها السدس فتكون المسألة من سبعة، فنقسم المال من سبعة، بدل ما تأخذ الشقيقة النصف تأخذ ثلاثة أسباع، بدل ما يأخذ الزوج النصف يأخذ ثلاثة أسباع. هذا يسمى عول. كذلك وقع في عهد عمر أن رجلا أن امرأة ماتت ولها زوج وأخت وأم، الزوج لها النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، من أين نعطي الأم؟ نصف ونصف، من أين نعطي الأم؟ تعول لها المسألة، فنجعل المسألة من ستة، وهي مخرج السهام. نحتاج أن نذكر لكم المخارج، وإن كانت تستغرق وقتا لكن من باب التعريف. فنقول إذا كان في المسألة ثلث ونصف، من كم يخرج؟ ثلث ليس مخرجه من ثلاثة، ونصف مخرجه من اثنين، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، فتقول المسألة من ستة. للأخت النصف ستة ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، عالت المسألة إلى ثمانية. كذلك مثلا لو كان عندنا مثلا في هذه المسألة أختان شقيقتان لهما الثلثان، وزوج له النصف، له النصف، وأم لها السدس بوجود الأختين، حجبناها، عالت المسألة إلى ثمانية، يعني الأختين لهما الثلثان، هذه أربعة، والزوج له النصف، هذه سبعة، والأم لها السدس، هذه ثمانية. فإن لم يكن معنا أم ولكن معنا أختان من الأم، أليس لهما الثلث؟ نقول الأختان الشقيقتان لهما النصف، والزوج ثلثان، والزوج له النصف، والأختان من الأب لهما الثلث، عالت المسألة إلى تسعة. فإذا وجدت معنا الأم عالت إلى عشرة، عالت إلى عشرة. الزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، والأختان من الأب لهما الثلث، يعني ثلث الستة، والأم لها السدس الستة، أصبحت عشرة. هذا نهاية عون هذه المسألة. كذلك إذا كان عندنا زوجة لها الربع، وأختان لهما الثلثان، وأم لها السدس، وأختان من الأم لهما الثلث، ننظر أليس مخرج الربع من ثلاثة من أربعة؟ مخرج الربع من أربعة. أليس مخرج الثلثين من ثلاثة؟ مخرج الثلثين من ثلاثة. أليس مخرج السدس من ستة؟ نعم، مخرج السدس والثلث من ستة. وكذلك الثلثان. فعندنا الآن ستة، الستة فيها النصف، وفيها الثلث، وفيها الثلثان، وعندنا الربع، مخرج الأربعة، مخرج الربع أربعة. كيف نعمل حتى نعرف أصل المسألة؟ ننظر بينهما فنجد بينهما موافقة. أليس الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف؟ نأخذ نصف الأربعة اثنين، نضربه في الستة باثني عشر، أو نأخذ نصف الستة ثلاثة ونضربه في الأربعة باثني عشر، يسمى هذا أصل المسألة. فكيف نعطيهم الآن؟ عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية، ثلث اثني عشر ثمانية، وعندنا الزوجة لها الربع ثلاثة، هذه أحد عشر، الأم لها السدس، هذه ثلاثة عشر، الإخوة من الأم لهم الثلث، ثلث 12 أربعة وصلت إلى 17 حالة المسألة من 12 إلى 17 يسمى هذا العون. يقول مثلا على المسألة إن كان زوجنا أم وأخت لغير أم أصلها ستة وتعود ثمانية أصلها ستة يعني لأن فيها نصف ونصف وثلث أصلها من ستة ولكن نصف ونصف وثلث نصف الستة ثلاثة ونصف الستة ثلاثة ونصف الستة اثنين عالة إلى ثمانية فإن كان معهم أخ لأم فكذلك إن كان معهم أخ لأم فكذلك لماذا ما زادت؟ لأن الأخ لأم مع الأخ مع الأخت غير أم حجب الأم إلى السدس فلم يكن لها إلا سدس فأصبح عندنا سدسان ونصفان نصفان نصف للشقيقة ونصف للزوج وسدس للأم يعني حجبها أخوها يعني إذا كان عندنا زوج له النصف وأخت لغير أم لها النصف وأم لها السدس وأخت أخ لأم له السدس أصبح عندنا نصفان وسدسان فعالت إلى ثمانية فإن كان الإخوة اثنين الإخوة من الأم أليس لهم الثلث؟ تعود إلى تسعة فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين شقيقتين وأختين لأم وزوج وأم عالت إلى عشرة وإذا كان عندنا بنتان وأم وزوج عالت إلى ثلاثة عشر من 12 إلى 13 لأن البنتين لهم السدسان ثمانية والأم لها السدس اثنان هذه عشرة والزوج له الربع عشرة وثلاثة 13 عالت إلى 13 فإن كان معهم أب فالأب أيضا له السدس عالت إلى 15 إلى 15 فإن كان عندنا ما عندنا أب ولا عندنا بنات ولكن عندنا شقيقتان لهما ثلثان وأختان من الأم لهما شقيقتان لهما ثلثان ثمانية وأختان من الأم لهما ثلث هذه 12 وزوج له الربع هذه 15 وأم لها السدس اثنان هذه 17 يقول فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27 وتسمى المنبرية قالوا إن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صار الثمن تسوعا واستمر في خطبته الثمن أصبح تسوع صورة ذلك إذا كان عندنا بنتان وأبوان وزوجة أليس البنتان لهما الثلثان 16 أليس الأبوان لهما الثلث سدس وسدس ثمانية استغرق المال، ثلثان وثلث، ثمانية وستة عشر، أربعة وعشرون، ماذا يبقى للزوجة؟ تعول لها المسألة، تعول بالثمن، فيصير الثمن تسعة، فتصير إلى تسعة إلى سبعة وعشرين. هذه مسائل العول. تعرفون أن أصول المسائل سبعة: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. هذه تسمى أصول المسائل. أصل اثنين إذا كان في المسألة نصف فإنها من اثنين. إذا كان عندك مثلا زوج وعم من اثنين، أو زوج وأخت من اثنين، زوج نصف ثلاثة نصف، فإذا كان فيها ثلث فهي من ثلاثة. عندك مثلا أم وعم، الأم لها ثلث والعم لها الباقي من ثلاثة، أو ثلث وثلثان. الثلث مثلا للشقائق الثلثان، والثلث للأخوة من الأم ثلث وثلثان، تكون من اثنين من ثلاثة. فإذا كان فيها ربع وباقي أو ربع ونصف فهي من أربعة. إذا كان عندك مثلا بنت وزوج وعم، بنت وزوج وعم، أليس الزوج لها الربع؟ من أربعة، الزوج لها الربع، والبنت لها النصف، والعم لها الباقي، الباقي واحد، تسمى من أربعة. يقولون هذه المسائل لا تعود، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية. الثمانية إذا كان فيها ثمن ونصف أو ثمن وباقي أو ثمن ونصف وباقي، فإنك مثلا زوجة وبنت وعم من ثمانية، للزوجة واحد الثمن، وللبنت النصف، نصف الثمانية أربعة، وللعم الباقي. هذه أيضا ما تعود. أما أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين فمر بنا أنها تعول. نستمع إلى الآن. بعدما ذكر هذه الفروض وما يعول منها وما لا يعول، ذكر بعد ذلك ضد العول الذي هو الرد، فهو زيادة في الأنصبة، نقص في السهام. متى يحتاج إلى الرد؟ إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن هناك عاصب، فإن الباقي يرد على أصحاب الفروض كل واحد بقدر فرضه. هذا هو الرد، أن تكون الفروض أقل من المسألة وأن لا يوجد عاصب، فحينئذ ترد الباقي على أصحاب الفروض. فإن كانوا صنفا واحدا قسمته على عدد رؤوسهم، وإن كان فردا واحدا أخذ المال كله وإن كانوا صنفين أو أكثر، جعلت سهامهم كأصل المسألة وأعطيت كل منهم بقدر سهامه من المال كله. هذا مسألة الرد ويتضح بالأمثلة. فإذا كان عندنا أم وليس للميت غير هذه الأم، أخذت المال كله فرضا وردا، تأخذ المال كله مع أن ما لها إلا الثلث، ولكن نعطيها المال فرضا وردا. فإن كان عندنا جدتان، ما عند مال الميت إلا جدتان، فإنهما يأخذان المال كله فرضا وردا، وذلك أن إرثهم السدس، ولكن لم يوجد للميت عصبة ولا أحد يرثه غير الجدتين، فيقسم المال بينهما. وكذلك لو كان للميت أخ من الأم ليس له غيره، فإنه يأخذ المال كله فرضا وردا. فإن كان إخوته من الأم عشرة، كلهم إخوته من الأم وليس له قرابة غيرهم، قسمنا المال بينهم على عدد رؤوسهم وسميناه فرضا وردا. هذا فيما إذا كان الوارث صنفا واحدا. فإن كان أكثر من صنف فإنك تجمع سهامهم وتجعلها هي أصل المسألة، وتقسم المسألة عليهم، فتقول مثلا إذا كان عندنا أم وأخ لأم، نقول مثلا جدة، جدة وأخ من أم، أليس الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس؟ السدسان اثنان وليس عندك إلا شخصان، تقسم المال بينهما، تقول لك نصف ولك نصف، لأن ما وجدنا إلا سهمين، جعلنا المال قسمين سهمين على قدر سهامهما. فإن كان بدل الجدة أم وأخ من أم، أليس الأم لها الثلث اثنان من ستة والأخ له السدس واحد من ستة؟ ما وجدنا إلا ثلاثة أسهم، نقسم المال بينهم على ثلاثة أسهم، نقول لك يا أم الثلثان، لك يا أخ الثلث، بدل السدس أخذ الثلث، بدل الثلث أخذت الثلثين. هذا مسألة الرد. كذلك لو كان عندنا بنت وبنت ابن فقط وليس للميت ورثة غيرهم، بنت وبنت ابن، أليس فرض البنت النصف ثلاثة من ستة وفرض بنت الابن السدس تكملة الثلثين؟ الجميع أربعة، نقسم التركة على أربعة، بدل ما كانت بنت الابن لها السدس تأخذ الربع، بدل ما كانت بنت الابن لها البنت لها النصف أخذت ثلاثة الأرباع، حيث لم يكن هناك وارث غيرهما. كذلك لو وجدنا بنتين وأم فقط، بنتين أليس لهما الثلثان؟ أم أليس لها السدس؟ نقسم المال على خمسة، لكما يا بنات أربعة الأخماس، لك يا أم الخمس. هذا يسمى الرد، رددناه عليهم. أكثر الفقهاء قالوا الزوج والزوجة لا يرد عليهما، ولكن ابن سعدي كأنه يختار الرد عليهما، واختار ذلك في غير هذا الكتاب، صرح بأن الزوج يدخل عليه العول فكذلك يدخل عليها الرد. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر، فإن عدم أصحاب الفروض وعدم العصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به، هذا يسمى ميراث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ هم من ليسوا بذي فرض ولا عصبة، أقارب الميت الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، وقد أخذ ميراثهم من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا كان للميت ذو أرحام ولم يوجد له عاصب ولم يوجد له صاحب فرض، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنقربهم ونعطيهم تركته أولى من أن نعطيها بيت المال. فأقاربه لهم حق في ماله فهم أحق من غيرهم. فمثلا الجد أبو الأم ما يرث، فإذا عدم الورثة الذين هم أهل الفروض وأصحاب التعصيب ورثنا الجد أبا الأم. الخال والخالة والعم، العمة، الخال والخالة والعمة وبنت العم وابن البنت وابن الأخت، هؤلاء أقارب. فإذا مات ميت وليس له إلا خال، أعطينا الخال المال. قلنا الخال، يقول في الحديث الخال وارث من لا وارث له. كذلك إذا لم يوجد له إلا عمته أو خالته أعطيناها ماله، وقلنا هي أحق من غيرها من بيت المال ونحوه لأن لها قرابة وهي من ذوي الأرحام، فنعطيها ماله، نعطيها تركته. وكذلك إذا وجدنا له بنت ابن بنت بنت، وجدنا له بنت بنت أو ابن بنت أو ابن أخت الذي هو خاله، فهم أحق من بيت المال فيعطون ماله. يقول المؤلف ينزلون منزلة من أدلوا به، يعني فيما إذا كفروا فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، يقرب البعيد منهم حتى يجعل المنزلة الوارث. فإذا كان عندنا مثلا بنت بنت، وعندنا بنت أخ بنت أخ لأم أو ابن أخ لأم، ابن أخ من أم هل يرث؟ ما يرث ابن الأخ من أم، ولكن أبوه يرث، يجعله في منزلة أبوه. وبنت البنت ما ترث، نجعلها في منزلة البنت، نكذبها. وإذا قربناها ننظر نقول الآن عندنا بنت أخ لأم، من الذي يرث منهم؟ أليس البنت تسقط الأخ لأم ويرث معها الأخ لأم؟ إذن أنت يا ابن الأخ لأم لا حق لك مع بنت البنت، لأن بنت البنت منزلة البنت، وابن الأخ لأم منزلة الأخ لأم، والأخ لأم يسقط مع البنت. نقربنا هذا وقربنا هذا. كذلك مثلا إذا كان عندنا عمة، العمة ما ترث إلا مع ذوي الأرحام، وعندنا بنت عم، نقربهم. العمة نجعلها بمنزلة الأب لأنها أخته، هي تقول أنا أخت أبي، نجعلها بمنزلة الأب. وبنت العم نجعلها بمنزلة العم، منزلة أبيها، فنقول عندنا عم وأب، من الذي يرث؟ أليس الأب يسقط العم؟ إذن بنت العم لا ترث مع العمة لأنها أقرب. فأما إذا كانوا كلهم وارثون فإنه يقسم بينهم كما يقسم بين المدلى بهم. المدلى بهم مثلا، فإذا كان عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن، أليس بنت البنت إذا نزلناها مكان أمها ترث، وبنت ابن ابن نزلها مكان أمها ترث، تكون هذه بمنزلة أمها لها النصف، وهذه بمنزلة أمها لها السدس، تكملة الثلثين أربعة، يكون الإرث بينهما. هذا يسمى ميراث ذوي الأرحام، ينزلون منزلة من أدلوا به. يقول بعد ذلك: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. إذا لم يجد له مال أصلا يدخل ماله في بيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة لمصالح المسلمين. ثم يقول بعد ذلك: إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق، أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثين للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين. تسمى هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. يبدأ بمؤونة التجهيز قبل كل شيء، فيؤخذ من ماله أجرة المؤثرين، يؤخذ من ماله ثمن الكفن، يؤخذ من ماله ثمن الحنوط، يؤخذ من ماله أجرة الحفار إذا لم يوجد من يتبرع. هذه تؤخذ من ماله. فلو قال الورثة: المال لنا، نقول: ليس لكم إلا بعد تجهيز، ما لكم إلا ما بقي بعد التجهيز. التجهيز يقدم، هذا مؤونة التجهيز. فإذا جهز بعد ذلك تقضى الديون. الديون إما أن يكون فيها رهن وإما أن تكون بغير رهن، فيقدم الدائن الذي فيها رهن، يباع العين المرهونة ويعطى صاحب الدين دينه، وأما البقية التي ليس بها رهن فتباع بقية الأموال فتوفى الديون كلها. فإذا أوفيت الديون وبرئت ذمته انتقل إلى الوصايا. فإذا كان قد أوصى في آخر عمره أو أوصى بعد موته: أعطوا فلانا كذا، أخرجوا ثلث تركتي أو ربعها، أعطوا فلانة كذا، فهذه الوصايا تخرج من رأس المال قبل الميراث وبعد الديون تخرج من المال. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدين قبل الوصية، يعني أن الآية مذكرة فيها الوصية ثم الدين، وصية يوصي بها أو دين. وما ذاك إلا أن الوصية قد تكون ثقيلة على الورثة، حيث أنها تبرع فجعلها الله مقدمة حتى تسهل عليهم، بخلاف الدين فإنه حق آدمي يطالب به أصحابه. وبعدما تنتهي الوصية وتنفذ الوصايا ولو كانت لأجنبي، الباقي يكون للورثة المذكورين الذين تقدم ذكرهم. بعد ذلك يقول: أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. يعني هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثا. النسب هو القرابة، وينقسم إلى ثلاث كما تقدم: أصول وفروع وحواشي، هذا هو النسب. فالأصول الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وإن بعد، وكذلك الأم وأم الأم وأم الأب ونحوهم، هؤلاء هم الأصول. الفروع الإبن والأب وأبناء أبناء الأبناء والبنات وبنات الابن ونحوهم، هؤلاء هم الفروع. الحواشي الاخوه وبنوهم، والاعمام وبنوهم، واعمام الاب وبنوهم، واعمام ابو الاب وبنوهم، وان نزلوا هؤلاء هم الحواشي، هؤلاء هم النسب. النسب القرابه. وقد تقدم كيفيه توريثهم. الثاني النكاح الصحيح. لماذا قيدهم الصحيح؟ ليخرج النكاح غير الصحيح. النكاح الذي عند الرافضة يسمونه نكاح المتعة، هذا نكاح باطل، فلا يحصل به التوارث لأنه باطل من أصله. وكذلك إذا حكمنا بأن هذا النكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، لا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد. إذا حصل عقد الزوجية حصل الملكة فإنهما يتوارثان. فمثلا غير الصحيح يخرج إذا زوجت المرأة نفسها، فهذا ليس بصحيح لأنه لا نكاح إلا بولي. إذا زوجها وليها بدون شهود فهذا غير صحيح بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من شاهدي عدل. إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل، لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها. تزوج امرأة وعنده قبلها أربع فهذا نكاح غير صحيح، وأمثلة ذلك كثيرة. فلا بد من الصحيح الذي تمت شروطه، عقد النكاح الصحيح. أما الولاء فيعرفون الولاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرثه هو وعصبته الذكور دون الإناث. المعتق يرث عبده المعتق العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم الذكور فقط، ولا ترث معهم الإناث. عصوبة يعني عصبة سببها نعمة السيد على عبده بالعتق، فيرثه هو ورثة الذكور دون الإناث. هذا هو الولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. موانع الإرث ثلاثة: القتل، وهو ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يحرم من الإرث. القاتل ما يرث، هكذا ورد في الحديث. وفي قصة قتادة المدلجي أنه قتل ولدا له، فلما قتله عند ذلك جاء عمر رضي الله عنه وأمره بدفع الدية: أنت أيها الأب قتلته عمدا، ولكن لا نقتلك، ولكن ادفع الدية، وهذه الدية ليس لك منها شيء. الدية تكون لأمه ولإخوته. لم يعطي عمر القاتل ولو كان أب قتل ولده لا يرث القاتل، فإن كان القتل عمدا ولكن سقط القصاص كقتل الوالد لولده فإنه يحرم من الميراث، وإن كان القتل خطأ بحيث فيه كفارة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله فلا يرث أيضا سدا للباب، مخافة أن يتسرع أحد الأقارب ويقتل قريبه ويقول سأرثه، فيقال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا القتل. كذلك الرق، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا تعريف الرق. فالرقيق هو المملوك، المملوك لا يملك لأن ما بيده لسيده، فلو أعطيناه ميراث من أبيه لكان أبوه حر وأعطيناه لأخذه سيده وسيده أجنبي، فالرقيق لا يرث ولا يورث لأن ما بيده لسيده، حتى لو كان له أولاد أحرار ما يرثونه، ميراثه لسيده. لكن إذا كان معتق بعضه يسمى المبعض، فالمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث اختلاف الدين، إذا كان أحدهما كافر فإنهما لا يتوارثان، بحديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنوا الولاء أنه يرث بالولاء. إذا كان له عبد كافر قد اعتقه فإنه يرثه، أو كان مثلا الكافر له عبد مسلم عتيق فإنه يرثه إلا بالولاء، على خلاف ذلك. يقول إذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط، وقفت له أن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله، يعني توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخر منهم، فجعلوا باب الحمل وذكروا فيه أكثر من 6 صفحات 7 صفحات، وكذلك باب المفقود. الحمل الذي يرث هو حمل هذه المرأة، فنحن إذا كان في الورثة حمل لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، أم ذكرين أم أنثيين أم ذكر وأنثى، فنحتار ونوقف له الأكثر من حمل أنثيين أو ذكرين، فإن كان الأكثر حمل أنثيين أوقفنا حمل أنثيين، وإن كان أوقفنا نصيب أنثيين، وإن كان نصيب ذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين، هذا الاحتياط. وكذلك المفقود الذي انقطع خبره ولم يدر أحد حي أم ميت انقطع خبره، فمثل هذا أيضا يقولون إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته في ليل ثم انقطع خبره يغلب على الظن أنه اغتيل قتل غيله، فمثل هذا ينتظر 4 سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله. ففي هذه المدة التي هي 4 سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له، لأن حكمنا بأنه حي. وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو لإفريقيا وينقطع خبره، فينتظر بتمام عمره 90 سنة، إذا تم عمره 90 سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقسم،